وهذه مسألة مهمة فانتبه. هذا هو أول الأنواع، وهو الذي يدعونه في الطب الأنسولين نصف المخلق. النوع الثاني الأنسولين البقري، وهو المستخلص من خلايا بنكرياس البقر مع معالجة كيميائية باستبدال حمض حيواني أميني بحمض أميني بشري. يبقى هناك معالجة أيضا لماذا؟ لهذا النوع الثاني من الإنسولين. النوع الثالث وهو الإنسولين البقري الخنزيري، وهي عملية تخليط وتخليق لأنسولين بقري مع خنزيري مع المعالجة السابقة. ويسمى بالإنسولين المخلوط. وأخيرا الإنسولين البشري، وهو الإنسولين الذي يستخلص عن طريق نزع الجين، ينزع الجين، والجين هو المسؤول عن إفراز ماذا؟ الأنسولين. بينزع ذات الجين من الجسد البشري أو من خلايا الإنسان، ثم يزرع هذا الجين في خلايا بكتيرية بصورة معينة، يتم فيها إنتاج الأنسولين، وهو الإنسولين المخلق. أما السابق فيسمى بالإنسولين ماذا؟ نصف المخلق. وأخيرا الأنسولين المستخلص من خميرة العيش أو الخبز، ولا زال في طور البحث والدراسة. بعدما عرفت الآن أنواع الأنسولين، هل يجوز أم لا يجوز استخدام الأنسولين؟ لأنه ها هنا تعترضنا أكثر من مسألة. المسألة الأولى استخدام ماذا؟ الخنزير، وهو محرم ونجس تعلمون. المسألة الثانية استخدام البقر أو الحيوانات، وهنا مسألة أخرى تعترضنا، وهي ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ماذا؟ فهو ميتة. يعني لو قطعنا جزءا من البهيمة وهي حية، هذا الجزء ماذا؟ يعامل معاملة إيش؟ الميتة، يعامل معاملة الميتة، فلا يشرع التعامل معه لأنه ميت. وتعترضنا مسألة ثالثة، أخذ الجين من جسد الإنسان ليتم تخليقه، تخليق الأنسولين منه، ثم حقن الإنسان بهذا الأنسولين، تعد عملية شبيهة بعملية نقل الأعضاء من بدن إلى بدن. فبعد هذه المقدمات الثلاث، ما تقول يا طالب العلم، هل يجوز استخدام الأنسولين أم لا يجوز؟ ما عندكم من الجواب؟ قل. هذا كلام جيد. هذه المعالجة الكيميائية التي تتم له تحوله عن صورته التي هو عليه إلى صورة أخرى، وهي المسألة الفقهية المعروفة بماذا؟ الاستحالة، وهو تحول الشيء عن صورته إلى صورة أخرى فيأخذ أحكاما. إيه؟ مثاله ماء الصرف الصحي، إن تمت معالجته تمت معالجته معالجة كيميائية، هل يجوز استخدامه في ري الأشجار وري النباتات؟ الجواب نعم، لأنه تحول عن صورته التي إيه؟ إذا ترك رجل خمرا وهذا الخمر بقدم الزمان عليه استحال خلا، هل يجوز التعامل مع هذا الخل أو استعماله طعاما أو شرابا؟ الجواب نعم، لأنه ماذا؟ تحول عن صورته التي إيه؟ يبقى هذا أول ما يرتكن عليه الجواب، وهو أن ما تم للإنسولين الخنزير من معالجة هي عملية استحالة من تحويله من صورته التي هو عليها إلى صورة أخرى. نعم، هذا وجه آخر. إذا قلنا بجواز نقل كلية أو كلوة الحي إلى الحي مع ما سبق ذكره من أدلة، يجوز أخذ الإنسولين من الحي إلى ماذا؟ إلى الحي، لأن الأمر أغلظ بالنسبة لمسألة ماذا؟ الإنسولين، لأن الكلوة أنت تأخذ العضو بذاته، أما الإنسولين فتنزع ماذا؟ جينا أو تنزع خلية أو كذا، فإذا جاز الأغلظ جاز الإيه؟ الأخف. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث صحيح، المصلحة غالبة، لأن هذا باب ضرورة، فمريض السكر متعرض لأخطار شديدة، فيعتبر استخدامه للإنسولين داخلا في باب ماذا؟ في باب الضرورة، وقلنا بأن الضرورة تبيح ماذا؟ المحذورة، فكيف إذا لم نتفق على أن هذا من المحذور؟ هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، ها تفضل، هذا وجه آخر، يجوز مع التفريق بين الأنواع، فنقول بأن إذا أمكن استخلاص الأنسولين من خميرة الخبز فهي أولى، نعم، وتجوز بلا خلاف، فإذا لم تكفي نعدل عنها إلى الأنسولين البشري أو إلى الأنسولين المستخلص من الخلايا البشرية، فإذا لم يكفي نعرض عنه إلى الأنسولين المستخلص من خلايا ماذا؟ الأبقار، فإذا لم يكن أو إذا لم يكفي نعرض عنه إلى الأنسولين المستخلص من خلايا لا نقول الخنزير، المخلوط ما بين البقر والخنزير ثم من خلايا الخنزير. هذا الجواب الرابع. طيب ألقي عليكم الجواب، قلت ويجوز استخدام الأنسولين بجميع أنواعه، بجميع أنواعه على تفصيل سيأتي، وذلك للأدلة الشرعية الآتية. أما الدليل الأول، الأصل مشروعية ماذا؟ التداوي، إلا ما منع الدليل، ومتى لم يأتي دليل شرعي، ومتى لم يأتي دليل شرعي محرم فالإنسولين مع الإباحة الإيه؟ أصلية، إن الأصل في كل دواء أنه ماذا؟ مباح، إلا أن يأتي دليل يقول لنا بأن هذا الدواء ليس إيه؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يا طلبة العلم، تحقق الضرورة، فمريض السكر تحققت الضرورة الشرعية في حقه لما يسببه مرض السكر من أضرار بالغة، نسأل الله عز وجل العافية والشفاء للمسلمين، غالبا لا يمكن دفعها، غالبا لا يمكن دفعها إلا باستخدام ماذا؟ الأنسولين. الأصل الثالث الذي ينبني عليه هذا الجواز هو انتفاء الضرر، انتفاء ماذا؟ لأنه لما نأخذ الإنسولين انتفاء الضرر من الشخص المأخوذ منه ماذا؟ يعني لو أخذنا الأنسولين، الجين المسؤول عن إنتاج الأنسولين من بدن إنسان، هذا ما يترتب عليه ماذا؟ ضرر بالنسبة للإنسان الإيه؟ يبقى إذن الفتوى مبنية على قاعدة المصالح والإيه؟ فالمصلحة متحققة والمفسدة ما لها مأمونة، يبقى انتفاء الضرر وذلك عن الشخص المأخوذ منه الأنسولين أو المنزوع منه جين الأنسولين. الوجه الرابع ولا الخامس؟ الرابع. تأملوا شيئا مهما في هذه الفترة. هذا الجين ما حجمه؟ الجين الذي يؤخذ من الجسد البشري لإنتاج الأنسولين ما حجمه؟ لا يرى بالعين المجردة. هل هذه الأشياء لها حكم في الشريعة؟ ليس لها حكما شرعيا. فنقول رابعا وباعتبار الجزء المأخوذ فإنما هو جزء يسير جدا لا يرى بالعين المجردة، وهذا محل تسامح وعفو في الشرع. أضرب مثالا، لو رجل مشى إلى رجل يبيع مثلا شيئا من الطعام، حلوى مثلا أو حلويات، فمد يده وأخذ شيئا يسيرا، هل تعتبره سارقا؟ ولو فعل هذا من وراء ماذا؟ من خلف ظهر البائع، هل تعد هذه سرقة؟ أجب يا رجل، ما تعد سرقة، لأن شرط السرقة أن يكون المال محترما. هذا المال لا تنتفع عنه هذه الصفة. الصحابة كانوا يأكلون الذبائح وعليها خطوط الدم، مع أن أكل الدم حرام، شرب الدم حرام، لكن لما كان الدم مجرد ماذا؟ خطوط على الذبيحة، لم يأخذ حكما حكما شرعيا. واضح؟ يبقى إذن الأمر اليسير هذا يعد في الشرع ماذا؟ عفوا لا حكم. فالجين الذي ينزع من بدن الإنسان لكي يخلق منه الإنسولين، هذا الجين هو جزء يسير لا يكاد يرى بعين مجردة. يبقى رابعا نقول وأن الجزء المأخوذ من بدن الإنسان لتخليق الأنسولين إنما هو جزء يسير لا يكاد يرى بالعين المجردة، ومثل هذا هو محل تسامح وعفو في الشرع، كمثل الدم اليسير الذي يكون على الذبيحة، هل يأخذ حكما؟ فنقول أن رجل شرب دما لا يأخذ حكما، لأنه شيء يسير. كذلك الجين الذي ننزعه من بدن الإنسان شيء يسير، واليسير هذا لا حكم له. أمسك الآن عن السؤال. رابعا ولا خامسا، أن نزع الجين وتخليق الأنسولين وحقن الإنسان به أشبه بماذا؟ بنقل الأعضاء ولا بنقل الدم؟ بنقل الدم، صحيح؟ أشبه بنقل ماذا؟ الدم. وقد قلنا آنفا بأن نقل الدم يجوز، فهذا وجه قوي للقياس. سادسا، أنه يقاس على نقل الكلوة. فنحن قلنا قبل بأن نقل الكلوة جائز، يبقى أخذ الأنسولين من بدن الإنسان أيضا جائز، لأن نقل الكلوة أغلظ وأشد، وإذا جاز الأمر الأغلظ جاز الأمر الأخف. سابعا، أما بالنسبة لأخذه من الأبقار فلا بأس قولا واحدا إلا من إشكال، لو أشكل بأن هذه الأبقار قد لا تكون، لأن أحيانا يؤخذ من الأبقار بعد ذبحها، فقد يشكل بأن هذه الأبقار لم تزكى تزكية شرعية، لأن هذا الأنسولين أحيانا يأتي من بلاد ماذا؟ من بلاد الكفر، وهؤلاء لهم تصرفات في الذبح، وأحيانا يعرضون عن الذبح إلى القتل ونحو ذلك. فمن يجيب على هذه الشبهة وأنا أكافئه؟ تستطيع؟ قل مسألة ايش؟ طريقة. ها هذا القياس بعيد، هذا القياس بعيد، هو بيقيس على مسألة شرعية، هذه المسألة تعتبر من مفاريد التي لا يصلح القياس عليه. وهنا انتبهوا معي لضبط مسألة القياس. هناك مسألة في الشرع اسمها مسألة الطريضة، لو أن نجري وراء مثلا فرت منا بقرة فتبعناها فقطعنا يدها أو قطعنا إحدى رجليه، يجوز لنا أن ننتفع بهذه الرجل؟ هناك قول لأهل العلم بأن الطريدة يجوز الانتفاع بإيه؟ بعضائها التي قطعت منها، لكنها مسألة ماذا؟ مسألة مخصوصة، والمخصوص لا يقاس عليه غير من الجواب. نعم، ما هو لا تزكية شرعية، انها لم تزكى، والمزكى وغير المزكى ميت. ما إذا كانت ذبيحة هم يشكلون أنها ليست ذبيحة. فين هذا القياس؟ بعيد جدا هذا القياس. هذا يعني تستطيع أن تقول أنك اقتربت. هذه كانت ذبائح، نحن لا نشكل أنها إذا كانت ذبيحة يجوز، ليست المشكلة في التسمية، إنما المشكلة الآن هل هي ذبيحة من الأصل أم لا. واضح؟ الجواب أسهل من هذا، قلت ويقاس هذا ويمكن دفع هذا الإشكال بالقياس على المنافح. ما المنافح؟ تعرفون المنفحة؟ ها؟ أيوة، الذي يصنع منه ماذا؟ الجبن. والصحابة كانوا يأكلون الجبن الذي يأتي من بلاد الايه؟ المجوس، ما يعتبرون بحال الذابح. ليه؟ لسببين. اما الاول لان المنفحة هذه استحالت، دخلت في الجبن فصارت شيئا ايه؟ وكذا نحن الذي اخذناه، جيل الذي اخذناه من خلايا البقرة استحال فصار شيئا ايه؟ آخر. واضح؟ قياسا على المنافح، وقد كان الصحابة يأكلون الجبن وإن أخذت منفحته من حيوانات لم يعلم شيئا عن تسكيتها، وإنما ذلك لما استحالت. سابعا ولا ثامنا؟ ثامنا. ومن الإشكال قولهم ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني يقولون الإنسولين الذي تنزعونه من جسد الحيوان هذا يعد حكمه في الشرع حكم ماذا؟ الميتة، لأن الشرع قاعدة ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. كيف الجواب؟ لأنه إيه؟ لا، في بعض الأحيان بيأخذوا الجين في حال الحياة، أحيانا بيأخذوها بعد الذبح، وأحيانا يأخذوا الجين قبل الذبح. استحال، أو نقول بأن هذا الجزء أيضا لضآلته لا يصدق عليه أنه شيء. ثامنا ولا تاسعا، انعدام البدائل أو أنها ليست على الكفاءة المطلوبة. والإنسولين في بعض الأحايين هو الخيار الوحيد. عاشر، وأما الأنسولين المخلق من الأبقار والخنازير فلا بد من عدة اعتبارات فيه. وارحمك الله، اعتبار ماذا؟ اعتبار الغلبة، لأن الشيء النجس إذا وضع في شيء طاهر فغلب الطاهر لا يكون للنجس حكما، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ويعتبر أيضا بالاستحالة في هذه المسألة، وهو انقلاب الشيء عن حقيقته وصورته، والتخليق يعد نوعا من أنواع الاستحالة، لأن خلقت جينا من الخنزير مع جين من مع الأبقار ثم نزعت الحامض النووي، هذه العملية التي تمت لا أبقت على هذا الجين اسما أنه جين لخنزير، ولا أبقت عليه اسما أنه جين لماذا؟ لبقرة، إنما كل هذا تحول عن ماذا؟ عن صورته، ودخل في مسمى آخر. وطالما أن الشيء استحال فانقلبت صورته أو تغير اسمه فلا يصبح عندئذ ماذا؟ نجسا، ولا يصبح محرما، ويأخذ حكما ماذا؟ جديدا. وهي مسألة استحالة الشيء النجس، استحالة الشيء النجس. وعليه فيجوز استخدام الأنسولين مع تقديم أنسولين خميرة الخبز أو العيش فإن لم يكن كافيا في دفع الضرورة استخدم الأنسولين البقري المخلق، فإن لم تكن ضرورة يستخدم الإنسولين البشري، فإن لم تدفع الضرورة يستخدم الإنسولين البقري الخنزيري، فإن لم تدفع الضرورة يستخدم الإنسولين الخنزيري. يبقى الآن عرفنا أن الإنسولين المخلق يجوز ماذا؟ استخدامه. وهذه المسألة مبنية على ماذا؟ على عدة أصول. ما هي الأصول التي بنت عليها هذه المسألة؟ الأصل الأول الضرورة، أن هذا باب ضرورة. الأصل الثاني الاستحالة، أن الأنسولين قد استحال صحيح عن صورته إلى صورة أخرى بدليل نزع الحامض النووي منه الأميني ووضع حامض أميني آخر مكانه. يبقى هذا الوجه الثاني. ثالثا أن هذا المنزوع إنما هو جزء جزء ضئيل يسير، وهذا لا حكم له في الشرع. يبقى هذا هو الأصل الثالث إذ لازم بنى عليه الحكم. الأصل الرابع القياس الصحيح، بأن هذا قد انبنى على ماذا؟ على ما يجوز من نقل الأعضاء أو نقل الدم إلى آخره. يبقى نقول وعليه انبنى هذا الحكم الشرعي على هذه الأصول الأربع. أما الأول الضرورة الشرعية، وأما الثاني الاستحالة، وأما الثالث القياس الصحيح. وأما الرابع قلنا ماذا؟ نعم، أن الشيء اليسير لا حكم له شرعا. من كتب هذه الورقة؟ مكتوب فيها هرمون الإنسولين هو امتصاص السكر في الدم، وهذا يمكن العوض عنه إلى ما هو أصوب منه. من كتب هذه الورقة؟ وكتب لأن عمل هرمون الأنسولين هو إدخال السكر من الدم إلى الخلايا، فهو بمثابة حامل يحمل الغذاء، أي السكر من الدم إلى الخلايا لكي تتغذى به. من كتب هذه الورقة؟ سبحان الله، يعني أنا كنت أريد نقاشه فيما كتبه، لأنه كتب كلاما طيبا حقيقة. صحيح. العموم نقول إن أخانا يقول إن عمل الأنسولين هو حمل السكر إلى ماذا؟ إلى الخلايا، ولذلك لما يتعطل البنكرياس فلا يفرز الأنسولين، يبقى السكر خارج الإيه؟ خلايا، فلذلك يشعر الإنسان بالجوع مع وجود ماذا؟ مع وجود السكر في بدنه، ويشعر بحاجته إلى الطاقة مع وجود السكر في بدنه. فهل يمكن العوض عن ذلك باستخدام وسيلة بديلة تتولى عملية حمل السكر تدخل به إلى الخلايا؟ لا توجد وسيلة بديلة، ولذلك قلت من أسباب اعتباري جواز استخدام الأنسولين البشري أو الأنسولين المخلق هو انعدام ماذا؟ انعدام البدائل. أنا ما عندي بدائل، وحتى هذه البدائل معروف عنها أنها ليست بنفس المستوى من الكفاءة، يعني إذا لا تقوم بالغرض المطلوب قياما كاملا، يبقى عليه البديل ليس كفءا. وفي بعض أنواع مرض السكر، لأن مرض السكر لتعلم نسأل الله العافية، إنما مرض السكر هذا أنواع، وأنواع كثيرة جدا، وأنواع كثيرة ليس نوعا واحدا، أكثر من نوع. يعني لما أسمع هناك السكر، وهناك السكري البول السكري، وهناك الرجل السكري، يعني هناك أكثر من نوع. فهناك في بعض مرضى السكر لا يكون خيارا بالنسبة لهم إلا ماذا؟ إلا الأنسولين. يبقى إذن هذا الجواب على أول السؤال أو على السؤال الأول، من أنه من باب ماذا؟ الضرورة وانعدام وجود البديل. يقول في إنسولين الخنزير سبب استبدال الحمض الأميني في المعالجة الكيميائية هو أن الأنسولين الخنزير مطابق تماما للأنسولين البشري في تركيب أحماض أمينية، سمة أو موضع واحد يختلفان فيه. هذا كلام صحيح، فعلا الأنسولين الخنزير يطابق الأنسولين البشري إلا من اختلاف في ماذا؟ في الحمض الأميني. ولذلك قلنا بتتم معالجة كيميائية، هذه المعالجة الكيميائية المقصود منها ماذا؟ استبدال الحمض الأمين الخنزيري بحمض أمين ماذا؟ بشري. وهذا يعتبر في الشرع عملية استحالة، لأن الحمض الأمين دخوله بيؤدي إلى اختلاف ماذا؟ إلى اختلاف المركب، إلى اختلاف المركب، فهي تعد عملية استحالة. فبالتالي عملية الاستحالة تنقله من حكم النجاسة إلى حكم ماذا؟ إلى حكم الطهارة، كما مثلت بمسألة عند أهل العلم، وهي استحالة الخمر إلى خل، واستحالة الشيء النجس أي تغير أوصاف. الأنسولين البقري له أعراض جانبية من حساسية شديدة لعدم مطابقة الأنسولين البشري. نعم هذا صحيح، ولكن هذا أمكن في بعد الأبحاث المستفيضة علاج ماذا؟ هذا السبب العارض أو الأمر العارض، ولا يلتفت لهذه المفسدة لاعتبار ماذا؟ المفسدة الكبرى المتحصلة، المحصلة الكبرى المتحصلة، والله المستعان. نعم مركب داخل الجسم، مركب كيميائي، الحمض الأميني مركب كيميائي داخل الجسم. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، الجيلاتين وهي مادة بروتينية صلبة تستخلص من أنسجة الجلود وعظام الحيوانات. مادة صلبة تكون بيضاء اللون، عليها صفرة، تستخلص من أنسجة الجلود والعظام، اسمه الجيلاتين، وهو أنواع نباتي وحيواني. ومن أهم مصادره في الحيوان الغنم والإبل والبقر والخنزير. أما جهة استخدامه في الطب فهو يستخدم في صناعة الكبسولات اللي هو الغلاف الخارجية للكبسول التي تكون بداخلها المادة المادة الفعالة والمادة الكيميائية. وثانيا في الأقراص التي تستعمل عن طريق الفم لمنع ذوبانها سريعا لتظل أكبر فترة في الفم، فبتستخدم الجيلاتين لأنه لا يذوب لا يذوب سريعا. وهنا السؤال، هل يجوز استخدام الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود الخنزير أم لا يجوز؟ يجوز. ليه؟ لا، كانوا يتخذون من شعر الخنزير لا من عظامه وجلده، كانوا فعلا يتخذون شعر الخنزير في الخرازة، وهو مستخدم اليوم في الخيوط الجراحية لأن شعر الخنزير يعني قوي، فبيستخدم في الخيوط الجراحية وبيستخدم في فرش الطلاء، لكن ما كان الصحابة يستخدمونه في هذا. هل يجوز استخدام الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود الخنزير؟ أين الناس؟ قل ما لنا كيف تستخلص، ما هذه المسألة؟ هو يستخلص من جلود وعظام الخنزير وتصنع منه الغلاف الخارجية لماذا؟ لبعض الكبسولات الطبية. هذا هو السؤال، هل تعتبر العملية التي تمت له عملية استحالة أم لا؟ هذا هو الجواب. لو قلنا بأنها عملية استحالة يبقى إذن يجوز استخدامه لأنه تحول عن صورته التي هو عليها. هي عملية استحالة؟ الجواب لا. لازال الأخصائيون وأهل الطب يقولون لم تكن استحالة بدليل احتفاظه بماذا؟ بجميع خواصه وصفاته. ما هي الاستحالة؟ ضابط مسألة الاستحالة، أولا تغير صفات ماذا؟ الشيء، كلونه أو طعمه أو ريشه. فإذا تغيرت صفات هذا الشيء يقال إنه هو استحال، لأن الشيء بيحكم عليه بماذا؟ هو مركب من مجموعة صفات. الماء مركب من ماذا؟ من صفات موجودة فيه، مركب. هذا المركب له صفات من لون أو طعم أو ماذا، فإذا استحالت هذه الصفات صار لونه مثلا غامقا، صار له طعما آخر، صارت له ريحة أخرى، يبقى هذا شاي استحال، صحيح؟ لبتغير ماذا؟ صفات الثلاث. لكن هنا في هذه المسألة الجيلاتين محتفظ بكل الصفات، لم يخرج عن صفاته. مش شيء يسير هذا، فين شيء يسير؟ ده هو الغلاف الخارجي. طيب ما هو الإنسان بيبتلعه، يوجد بدائل أخرى، يبقى إذن لا يجوز لوجود بدائل من الجيلاتين المتخذ من الأبقار أو الغنم أو غير ذلك، أو من الجيلاتين المستخدم الجيلاتين النباتي. يبقى أقول والذي يترجح عدم مشروعية استخدام الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود الخنزير لما أجمع أهل العلم على حرمة الخنزير ونجاسة بدنه إلا من خلاف يسير حول شعر الخنزير وحول طهره حيا. في قول المالكية تقول انه طالما انه حي فهو طاهر ليس بنجس. وشعر الخنزير ارجح فيه انه طاهر ليس بنجس، وهذا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى نقول يبقى هذا هو اول الاسباب لمنعه. اثنين، انعدام الضرورة بالنسبة للجيلاتين الخنزيري وذلك لوجود بدائل اخرى نباتية وحيوانية مما يمنع تحقق الضرورة في استخدام الجيلاتين الخنزيري. ثالثا، عدم تحقق الاستحالة او معنى الاستحالة فيه، اذ لا يزال محتفظا بصفاته ويبقى عليه اسمه الذي هو عليه، وهذا مما يقوي وجه التحريم. ولذلك علينا أن نحذر من الأدوية التي تأتي من الخارج التي توجد لها أغلفة جيلاتينية، نعم، بخاصة المضادات الحيوية، لأن هؤلاء الناس لا يرون حرمة في ماذا. وعلينا أن نقرأ النشرة الداخلية لمعرفة إذا كان مركبا من جيلاتين ماذا خنزيري أم لا. فإذا كان مركبا من جيلاتين خنزيري يبقى لا يشرع استخدام أو تفريغ المادة له الفعالة وعدم استخدام له الكبسولة لوجود المادة له الجيلاتينية. أحيانا بيكتب التركيب يكتب شيء، يبقى يحذر في هذا الباب. وإذا كان غيره من الأدوية التي نأمن صناعتها موجودة في بلادنا فهي أولى، فهي أولى، والله تعالى المستعان. نعم، إيه؟ هذا الأمر تعم به البلوى. ليه تعم به البلوى؟ لا بلاش كل الناس، الحمد لله أمكن، هناك باب احتياط موجود هذه الأيام، ورأينا نشرات طبية تخرج علينا بتحذيرنا من أدوية معينة ونصح الناس بأدوية معينة إلى آخره. مسألة في نقل الأعضاء العدسات الصناعية، نعم، العدسات الصناعية، هل يشرع استخدام العدسات الصناعية أم لا يشرع؟ نعم، إذا كانت إيه؟ يعني إذا أنت تفرق بين استخدامها للطب واستخدامها للتجمل، فإذا كانت تستخدم للتجمل فهي تمنع عندك، وإذا كانت مستخدمة للطب فيجوز. نعم، تغيير لماذا؟ أحسنت، لكن متى يصدق عليها أنها تغيير خلق الله؟ إذا كانت ملونة يختلف لونها عن لون العين فتدخل عندئذ في باب تغيير خلق الله والتدليس، لأن الشرع منع ماذا؟ منع من التدليس، يعني نهى المرأة على عن النمص، يبقى ينهى من باب أولى عن اتخاذ عدسات إيه؟ ملونة. يبقى إذا لابد من توفر شرط الطب فيها فلا تكون للتجمل. ثانيا، لابد أن يعتبر فيها ألا تكون من باب تغيير خلق الله كاستخدام العدسات الإيه؟ يبقى نقول والجواب والأصل مشروعية استخدام العدسات الصناعية إذا كانت للرؤية وللطب. ثانيا، ولا بد من اعتبار شرط ألا تكون العدسات الصناعية على غير لون العين، لأن ده تدليس. صحيح، مش منع الإسلام الباروكة الواصلة والمستوصلة، ليه لمنعها؟ لأنها تعد نوعا من أنواع ماذا؟ التدليس. واضح؟ يبقى ثانيا قل ماذا؟ حتى لا تدخل في باب الوصل، أو حتى لا تشبه الوصل المحرم في الشعر فيكون فيها من التدليس والتغرير. نعم. طب ليه؟ ما هي طب، الاصل في الطب الجواز. صحيح، ما نمنع. نعم. ايه وليه هي اصلا حرام؟ طب ما هي كالنظارة، ما الفرق بينها وبين النظارة الطبية؟ ها، ما الفرق بينها؟ ان هذه في داخل العين وهذه على العين، لا فرق، انما فقط نقول ان لا تكون ملونة لا يكون فيها من ماذا؟ من التدليس والتغرير، لان الاصل في الطب ماذا؟ الجواز. نحن ما نقول انها ضرورة، حتى نقول ان النظارة تدفع الضرورة، هي ليست ضرورة، هي جائزة من الاصل. طيب، مسألة في نقل الاعضاء، استخدام الصمامات الخنزيرية، هل يجوز ان يستخدم الصمام للقلب وهذا الصمام يتخذ من الخنزير، صمامات الخنزير، ام لا يجوز؟ كنا نتكلم عن مسألة استخدام الصمامات التي او الصمامات الخنزيرية، هل يشرع استخدامها ام لا يشرع؟ نعم. الشرايين غير الصمامات يا رجل. نعم. لحم. لماذا تجوز واللحم نجس؟ لحم الخنزير نجس. ايه؟ ونجس. طيب، هل يجوز استخدامه وقد قال في الحديث تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم؟ تفضل. احسن، تبارك الله فيك. اولا لابد من وجود الضرورة. نعم، وهذا يعد باب ضرورة، لان مرض القلب مرض ايه؟ مرض يعتبر مرضا مميتا، فيعتبر باب ضرورة لما فيه من استنقاذ ماذا؟ ثانيا، الا يمكن اتخاذ صمامات بديلة، اما من ماذا؟ من نفس الانسان او من حيوان يشرع اكل لحمه، كمثل الابقار او الايه او الجواميس، لان فعلا وجدوا ان اقرب صمامات لبدن الانسان هي صمامات الخنزير، اقرب صمامات، وهي اكثر الصمامات تواؤما مع ماذا؟ يبقى تحققت فيها الضرورة من جهتين، من جهة المرض ذاته انه مرض مميت، ومن جهة ذات الصمامات لانها اكثر الصمامات تواؤما مع ماذا؟ مع البدن، مع انعدام ماذا؟ البدائل. يبقى نقول ويجوز استخدام صمامات الخنازير لعلاج مرضى القلب، وذلك للآتي: الأول، تحقق الضرورة الشرعية من كون هذا المرض يعد مرضا مميتا قاتلا، والضرورة متحققة في حفظ حياة مسلم، والإبقاء على حياته. ثانيا ووجود، والوجه الثاني للضرورة هو أن صمامات الخنزير هي أكثر الصمامات توائما وتوافقا مع أنسجة بدن الإنسان، مع أنسجة بدن الإنسان. ثالثا انعدام البدائل من اتخاذ صمامات حيوانية أخرى من الحيوانات التي يشرع أكلها كالأبقار وغيرها. طيب هذه المسألة رقم كم؟ طيب نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى نتم حديثنا مع مسائل نقل الأعضاء في الأسبوع المقبل، ولعله تبقى لنا في هذا الباب محاضرة، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى عمليات التجميل، ما يجوز منها وما لا يجوز، مثاله في عمليات التجميل هل يجوز تحويل الذكر إلى أنثى أو تحويل الأنثى إلى ذكر ونحو ذلك من المسائل. يقول هل يجوز تصوير الكتب الجامعية نظرا لارتفاع أسعارها أم أن حقوق تأليفها خاصة بالمؤلف؟ أقول لا يجوز تصوير الكتب الجامعية إذا كان تصويرها على سبيل الانتفاع المادي أو التجاري، يصورها طالب ثم يبيع هذه المذكرات المصورة، هذا لا يجوز، وفي اعتداء على حق مسلم، وفيه استباحة أموال مسلم بغير حق، لأن هناك شيء يسمى بالملكية الفكرية، والملكية الفكرية لها سعر وثمن، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على حق مسلم فيما يسمى بالملكية الفكرية. تصويرها على سبيل الانتفاع الشخصي هذا لا أجوزه تجويزا مطلقا، إنما يرجع الحال إلى أمرين: الأول ارتفاع ثمن الكتاب، ثانيا فقر الطالب، بحيث لا يمكنه شراء الكتاب ولا يمكنه الاستعواض عن الكتاب بمذكرات أخرى وملخصات ومحاضرات، واضح؟ وبحيث أن المادة ضرورية لنجاحه، فعندئذ تتحقق الضرورة في حقه، يجوز له ماذا؟ تصويره للانتفاع الشخصي. إذن فالجواب ليس جوابا عاما، إنما بحسب ماذا؟ بحسب حال الشخص، وأن تتوفر في هذا الشخص ماذا؟ الضرورة، من كون هذا الشخص لا يستطيع شراء الكتاب والمادة ضرورية لنجاحه، وثالثا لا يستطيع توفير بدائل أخرى عن الكتاب من محاضرات مكتوبة أو مصورة ومن مذكرات أو نحو ذلك، أو لا يستطيع الحصول على الكتاب بطريق شرعي كمثل الحصول عليه عن طريق مكتبة الجامعة أو مكتبة الكلية، أو الحصول عليه عن طريق شرعي كمثل الحصول عليه عن طريق اتحاد الطلبة أو نحو ذلك. وعليه أقول نتورع في هذا الباب إلا إذا تحققت ماذا؟ الضرورة. ونرجع في تحديد الضرورة وفي حد الضرورة إلى من؟ إلى أهل العلم، لا تفعل ذلك من نفسك، إنما تذهب إليه بماذا؟ بمسألتك، فتعرض عليه أمرك فينظر فيه أقد تحققت فيك، قد تحققت فيك الضرورة الشرعية أم لم تتحقق، ليفتي لك بالجواز أم من عدمه. والله تعالى المستعان، وبه التوفيق. الراجح في مسألة تحريك الأصبع في التشهد أن حديثها فيه ضعف، وهو حديث شاذ لمخالفة زائدة ابن قدامة عددا كبيرا من الرواة ممن هم أولى منه وأوثق منه، ولا يقال إن الإشارة متضمنة للتحريك، هذا خلاف الأصل اللغوي، إذ الأصل اللغوي يفرق بين الإشارة وبين ماذا؟ وبين التحريك، وليس بلازم أن من أشار حرك، فالإنسان قد يشير ولا يحرك، كما أقول أنت، هذه إشارة من غير ماذا؟ من غير حركة، وكما أقول تعالى، هذه إشارة ومعها إيه؟ حركة، فليس بلازم أن تقترن الحركة بالإشارة، وعليه أقول بأن حديث الحركة أو التحريك حديث شاذ من رواية زائدة، خالف فيه 13 راويا منهم شعبة والسفيانان، والله تعالى الموفق والمستعان. نعم، شرط زيادة الثقة ألا تكون فيها مخالفة، إنما هنا خالف، أم أن الإشارة عندك بمعنى التحريك لتقول زيادة الثقة؟ الإشارة خلاف التحريك. هل يجوز استخدام النظارة الملونة؟ لا تعد داخلة في باب تغيير خلق الله، لأن الذي يراها يعلم أنها إيه؟ أنها مركب إضافي، صحيح؟ لكن الذي يرى العدسات الملونة قد يعتقد أنها ماذا؟ أنها خلقة، فيقع في الغرر، فيرى عينا زرقاء فيطمع في نكاحها، ثم إذا تزوجها وجد شيئا آخر. يقول لو كان الدواء لا يوجد له بديل وهو كبسول، فهل أخذه أم لا؟ وأنا لا أعرف أصل هذه الكبسولة، أهي جيلاتينية أم لا؟ الأصل براءة الذمة، الأصل ماذا؟ براءة الذمة، أنك تستعملها إلا إذا علمت علما يقينيا أن الكبسولة هذه الخارجية هي عبارة عن جيلاتين خنزيري، عندئذ لا يجوز استخدامها، والأمر لا يعدم من وجود البديل، والله المستعان. هل يجوز فعل كذا عمرة في سفرة واحدة على أن يكون الإحرام من مكان إقامته؟ هذا الفعل بدع، قال طاووس من أئمة التابعين الذين يخرجون إلى التنعيم ويعودون لا أدري أيعذبون أم يؤجرون، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في عمراته على عمرة واحدة، على عمرة واحدة، فالذين يخرجون ويعودون يخرجون ويعودون، أولى بهم أن يفرغوا الوقت للطواف حول ليه، ويشرع له أن يطوف كيف شاء ومتى شاء وبأي عدد شاء، وفي الحديث من طاف بالبيت سبعا كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل، وفي رواية من طاف بالبيت أسبوعا كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل، فيطوف كيف شاء في أي ساعة من ساعات اليوم، وعلى أن يفصل بين كل سبعة طوافات بركعتين، لأن السنة بعد الطواف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ماذا؟ ركعتين، ثم بعد يستأنف نسكه. يقول لو أن المريض نفسه امتنع عن نقل صمامات الخنزير إليه، هل الطبيب عندئذ ينزل على رغبته إذا كان يعلم الطبيب يقينيا أن هذا يضر به وقد يفضي به إلى الممات، فعلى الطبيب ماذا؟ أن يقهره على استخدامها، لأنه لا يجوز للمسلم أن يضر بماذا؟ بنفسه، ولنا أن نمنع المسلم من الإضرار به بنفسه، والله المستعان. يقول البعض، ومن البعض؟ أن الموسيقى حسن وحسن وقبيحها قبيح. سأسلم لك، ما هو ضابط الحسن وما هو ضابط القبيح؟ ما تراه أنت حسنا قد لا يراه غيرك حسنا، صحيح؟ والناس يتفاوتون في هذا الباب، فهناك من تهوى الموسيقات الغربية أو من يهوى الموسيقات الغربية، وهناك من يهوى الموسيقات الشرقية، وهناك من يهوى فلانا، وهناك من يحب علانا، وعليه كل شيء، كل إنسان يستحسن ضربا من ضروب الموسيقى صارت حلالا، يبقى إذن ليست حراما على الإطلاق، لأن عندك أنت كيف يسمون الهرد مثل كويسة يسمعها، وهذا عنده مش عارف كيف يسمونها الموسيقى الله أعلم بالأسماء، تمام؟ عنده حسنة يبقى إذن يجوز، وهذا عنده موسيقى ثالثة حسنة يجوز، هذا يجوز وذاك يجوز، صارت في الجملة ماذا؟ مباح. والحديث قالها صريح: لا يكونن أناس من أمتي يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أناس من أمتي يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف، وقال: يمسخ في آخر الزمان قوم من أمتي قردة وخنازير، قيل: صفهم لنا يا رسول الله، قال: هم الذين استمعوا إلى القينات والمعازف فباتوا عليها حتى مسخوا قردة وخنازير. الحديث الثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا ينفخ في الناي فجرى، وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولماذا ننازع في سماع الموسيقى؟ رجل استمع الموسيقى ساعة أو ساعتين، ماذا يستفيد؟ أليس أولى به أن يسمع قرآنا من قارئ يخشع في قرآنه؟ كم يستفيد لو جلس، لا أقول ساعة، جلس 5 دقائق يسمع قرآنا؟ نعم، كم من الحسنات. وأنت تعلم أنك جئت الدنيا لماذا؟ لعبادة الله، جئت الدنيا لتكون ماذا؟ حسنات، لأنك يوم الدين كما قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت. العاقل الذي يفعل شيئا يثقل به موازينه، العاقل يترك شيئا لا يقدمه خطوة إلى الله، العاقل يترك الشيء لأنه لا ينفعه في ميزانه، أليس هذا هو العقل؟ سأضرب مثالا: أنت تاجر، هل يصلح أن تبيع سلعة لا تكسب فيها على الإطلاق؟ جالس تبيع طول النهار سلعة لا تكسب فيها، توصف عندئذ بماذا؟ هل هذا عقل؟ واحد عمال يبيع سلعة بثمنها بثمنها بثمنها ما يكسب شيئا، فكيف إذا كان يبيعها بخسارة؟ كذلك وقتك كيف تبيعه بما لا تربح به؟ أليس الأولى بك أن تبيع هذا الوقت في ذكر الله؟ إن الله اشترى من المؤمنين ماذا؟ أنفسهم وأموالهم. وأين نحن أمة الإسلام؟ اذكروا جيدا، والكبار منكم يعلمون هذا. نعم، كان القرآن لا ينقطع من بيوتنا ولا ينقطع من محلاتنا ومن دكاكيننا. تذكرون مصر الساعة 8 في يوم السبت، والكبار منكم يعلمون هذا، وكان صوت القرآن ماذا؟ يملأ هذه البلد، ولذلك كان الخير يملأها. نعم، وكان الناس على أخلاق وخير وأداب وسلوك وصلاة وذكر. لكن انظر لما ملأت الموسيقى بلادنا اليوم، والمسألة لم تقف عند الموسيقى، اليوم انظر إلى الموسيقى اقترن بها غناء. حتى اني في أيام ماضية كنت أقرأ في بعض الجرائد، وصل الأمر بأن كلام الأغاني صار كلاما إباحيا، كيف يليق بمسلم أن يسمع هذا؟ وكلام الأغاني صار كلاما إباحيا وداعيا إلى الإباحية. هذا يقسي القلوب، يقسي قلوبنا. ولذلك انظروا لما نسمع القرآن الكريم ما عادت قلوبنا إيه؟ تخشع، ما عادت قلوبنا تخشع لكلام الله. والمسألة لم تنتهي إلى هذا، أحيانا تكون الأغنية مصورة وإذا بامرأة ماجنة هي التي إيه؟ تغني وترقص وتكون عارية، ثم بعد تقول الموسيقى حسن وحسن، فين الحسن هذا وهي امرأة عارية وتغني بقبيح الكلام؟ أين الحسن هذا؟ أليس أولى بنا أن نعطي آذاننا للقرآن الكريم نسمعه، لكتاب ربنا؟ الحرف بعشر والحسن بعشر أمثالها، يعني في الحرف الواحد 100 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. كيف نضيع هذا أمة الإسلام؟ كيف نفرط في هذا؟ ثم بعد نسأل الغناء حلال أم حرام، موسيقى حلال أم حرام، ونسأل في هذا كثيرا. سأجيبك، اسمع القرآن الكريم، هذا هو جواب، اسمع كلام الله عز وجل، هذا هو جواب. أما أن أبا بكر اجتمع إلى الغناء والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، وعذرا أني أخرتكم شيئا ما، أولا هذا كان في يوم العيد، لم يكن في كل الأيام، لم يكن في كل ماذا؟ أيام. لكن اليوم اسمع، أول ما رجل يسمع قرآن اليوم خير، هو في حد مات، الله أكبر، صار القرآن لا يسمع إلا إيه؟ إلا لموت الميت. ولما تيجي الرجل تقول له اسمع قرآن لك ساعة لقلبك، وتبحث عن ساعة ربي فلا تجد ساعة لربي أبدا. المحل ساعة ربي قد إيه؟ استباحة الصبح نص ساعة ولا أقل من نص ساعة، وطول النهار ها أغاني، فين ساعة لقلبك وساعة لربك بقى؟ فين ساعة لقلبك وساعة لربك؟ وبعدين في آخر اليوم يعني من بابي مش عارف إيه، يعني كما يقولون 5 دقائق للقرآن، يبقى 5 في الصباح و5 في آخر اليوم. يا أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يليق بنا هذا؟ هل يليق بنا؟ ثانيا أجيبك بشيء آخر، لو أن الغناء مباح، ثم من الذي يتولى الغناء في بلادنا اليوم أو في العالم؟ أهم خيرة الناس؟ أهم أفاضل الناس؟ أهم أتقياء الناس؟ أم أن أهل الغناء والطرب والموسيقى اليوم هم شر الخلق وأفجر الخلق؟ وسلوكيات هؤلاء معلومة لنا. هل من الدين والإيمان أن تسمع رجلا كهذا؟ أنت لو سمعت بخطيب إمام مسجد وسمعت بس أنه بيعمل حاجة غلط، ولا بحبش أصلي وراء الرجل ده، عشان ده لما بيبيع مش أمين في البيع. طب واللي بيغني هذا أمين في البيع؟ أمين على الأعراض؟ أمين على كذا؟ والله لو كان الغناء مباحا ثم يتولى أولئك الناس لما جاز سماع، بسبب أن الذي يقومون به هم شر الخلق كما تعلم جميعا. فاتقوا الله عز وجل في أسماعكم، وأعدوا لهذا السؤال جوابا. لما يسألك الله ساعة كذا، يوم كذا، سنة كذا، ماذا كنت تفعل؟ هل ستجرؤ يومها أن تجيب ربك بقولك كنت أسمع أغنية كذا، كنت أسمع صوت فلانة؟ هل تستطيع أن تجاوب؟ إذا استطعت أن تجيب ربك بهذا الجواب فأنت وشأنك. لكن ما أظن أن أحدا يقدر أن يقول لله كنت أسمع فلانا ولا أسمع إلان. والمسألة لا تنتهي عند هذا، بل تصل الفتنة بالغناء والموسيقى إلى حد ما علمنا أن امرأة كانت تغني فصعد شاب يقبل قدمها، حتى صارت جنازات أهل الطرب ما نسمع اليوم، يقول لك في جنازة فلان 1,000,000، بينما يموت الشيخ الفاضل العلم علم اسكندرية الشيخ عاشور رحمه الله، لا يصلي عليه 40 رجلا، 40 رجلا ما يصلون عليه. شوف، رجل عالم فاضل ما يصلي عليه 40، لكن اهل الطرب والغناء شيعهم الناس 10,000، ونسمع بعد من تنتحر لموت ماذا؟ لموت مطرب او مطربة. لما مات الرجل الذي كان يغني في بلادنا هذا، 7 نساء انتحرن، يبقى تربي ولدك على هذا عشان يعشق المطرب هذا ولا المطربة، ولما يموت يموت بموته؟ حتى المسألة لم تقف عند هذا، الهندوس الكافر جاء إلى بلادنا، جاء إلى بلادنا الهندوس الكافر الذي يعبد البقر، فإذا بالمسلمين ينزلنا إلى قدمه يقبلناه، فتيات مسلمات. هذا حدث في مطار القاهرة لما جاء الهندوس الكافر إلى بلادنا، البنات أغشي عليهن وسقطن على قدم يقبلناه، يقبلناه تظهر في المطار والنزل، والشيخ إذا طول 5 دقائق على المنبر الدنيا كلها إيه هي يا شيخ من أما منكم الناس فليخف. لكن لما نسمع الأغاني نسمعها ساعة وساعتين، شيخ لو طول في الصلاة 3 آيات كرال الكحة يشتغل وراه عشان ينهي الركعة فورا، لكن نسمع الأغاني بالساعة والساعتين. يا أمة الإسلام ما يليق بنا هذا، والله نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقضي وقته في ماذا؟ تقول السيدة عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه. شوف يذكر الله حتى اللحظات التي دخل فيها الخلاء، عمل إيه لما خرج؟ الغفرانك. ليه غفرانك؟ أئمة العلم قالوا بيستغفر الله إن مرت لحظات من حياته لم يذكر الله فيها، مع أن اللحظات دي كانت فين؟ في الخلاء، ممنوع بأمر من؟ بأمر الله من الذكر، ومع ذلك يقول له غفرانك. أبعد هذا يليق بنا أن نسمع الطرب والغناء والموسيقى ونقول مباح ونقول كذا حسنها حسن، بدلا من أن نعلم الأمة أن تسمع القرآن وأن تسمع الذكر وأن تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أن تسمع القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بدلا من أن نعلم الأمة هذا. أبو بكر لما استمع في يوم عيد من جاريات صغيرات على طريقة أهل الريف قديما، تجد البنات الصغيرات تغني، وكانت تغني بكلام جميل من غير موسيقى، ومع ذلك أبو بكر قال أمزبار الشيطان. يبقى أبو بكر لو رأى ما نحن فيه الآن هيقول إذا كان سمى غناء البنات الصغيرات وفي يوم العيد وبكلام جميل كل جهاد ودعوة إلى مكارم الأخلاق، الأمزمارة الشيطان. يبقى أبو بكر لو سمع ما نحن عليه الآن هيقول وأسوأ من هذا أن يخرج رجل يسأل عن الغناء يقول أنا شخصيا أنام على صوت المطربة فلان. استحي من الله، استحي من رب العالمين، وقل أنا أنام على صوت المقرئ الفلاني، قل أنا أنام على سورة الأنبياء ولا سورة الشعراء ولا سورة كذا، استحي من الله. فيقول أنا أنام على كذا. اسأل الله عز وجل لهم الهداية. الغناء حرام، الموسيقى حرام بإجماع أهل العلم، كما نقل الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير سورة لقمان، في تفسير سورة النساء رحمه الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأعتذر أني أطلت عليكم، ونلتقي على خير في الأسبوع المقبل إن شاء الله وفق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.